بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 33 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، ولا نزال نتكلم في أحكام الطلاق. نعم، فصل في وصف الطلاق. طبعا إخواننا، الطلاق يعني له حالات وله أنواع، ونحن مر معنا يعني قواعد في الطلاق. الآن الطلاق إذا وصفه الزوج كأن قال: أنت طالق طلقة عظيمة، أنت طالق أشد الطلاق، أنت طالق أكبر الطلاق، أعظم الطلاق، ما الحكم في ذلك؟ إذا وصف الطلاق كيف يكون الحكم؟ طبعا في عنا حالات بتحول فيها الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن. ليه؟ لأنه لما وصفه ازداد هذا الطلاق خطورة وأثره عظما، فيتحول من طلاق رجعي يملك فيه الزوج الرجعة في العدة إلى طلاق بائن لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، إذا كان طلقة أولى أو ثانية. وإذا كان طلقة ثالثة فإنه لا ترجع له حتى تتزوج زوجا غيره. نعم، أصله أنه متى وصف الطلاق بوصف لا يوصف به ولا يحتمله وقع الطلاق وبطل الوصف، كقوله: أنت طالق طلاقا لم يقع، فإنه يقع واحدة. أنت طالق طلاقا لم يقع، شو هالوصف هاد؟ طلاقا لم يقع، شو هالوصف هاد؟ إذن هو الآن يريد أن يبطل كلامه وليس له ذلك، فهم مرحكم يقع الطلاق ويبطل الوصف، يقع الطلاق ويبطل الوصف، لأنه لا يملك إلغاء الطلاق بعد وقوعه، هذا كلام لغو. فإنه يقع واحدة لأن الطلاق لم يوصف بذلك، ومتى وقع الطلاق لا يرتفع. نعم، وكذا إذا قال: أنت طالق وأنا بالخيار 3 أيام، يقع ويبطل الشرط. يعني الطلاق ما في خيار شرط، لأنه إسقاط. البيع في خيار شرط: بعتك خيارتي ولي الخيار 3 أيام، يعني بحسي خيار 3 أيام رجع البيعة. أما في الطلاق ما في عندنا خيار شرط: أنت طالق ولي الخيار 3 أيام، نقول يقع الطلاق ويفسد الشرط. نعم، ومتى وصفه بوصف يوصف به فلا يخلو إما إن كان ينبئ عن زيادة شدة وغلظة أو لا. نعم، فإن كان لا ينبئ عن ذلك فهو رجعي، وإن كان ينبئ فهو بائن. مثال الأول: أنت طالق أفضل الطلاق أجمله. الأفضل وأجمل، أنت طالق أفضل الطلاق أو أجمل الطلاق. نعم إخواننا، هذا يدل على يعني معنى الحسن في الطلاق لا معنى الشدة والقوة. وربما كان أفضل الطلاق أن يكون الطلاق مسنونا على الوجه المسنون، وأجمل الطلاق هو الطلاق المسنون. أو أحسنه أو أعدله أو أسنه أو خيره. نعم، فإنه تقع واحدة رجعية. إذن هنا هذا وصف لا يحول الطلاق من الطلاق الرجعي إلى الطلاق البائن. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه وإن كان موصوفا لكن هذه الأوصاف لا تدل على الشدة والقوة والغلظة، لأنه لا وصف لها ينبئ عن الشدة، والبينونة وصف شدة فلا يقع. نعم، ومثال الثاني: أنو الثاني؟ ما الوصف الدال على الشدة والقوة؟ أنت طالق بائن، أو أفحش الطلاق، أو أخبثه، أو أشده أو أعظمه أو أكبره أو أشره أو أسوأه أو طلاق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو ملء البيت أو تطليقة شديدة أو طويلة أو عريضة فهي واحدة بائنة. ليه؟ لأن هذه أوصاف لحقة الطلاق تدل على العظم والقوة، فتحول الطلاق من طلاق رجعي إلى طلاق بائن. لأن هذه الأوصاف تنبئ عن الشدة، والبائن هو الشديد الذي لا يقدر على رجعتها بخلاف الرجعي، لأنه ليس بشديد عليه حتى يملك رجعتها بدون أمرها، يعني بدون رضاها، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. من أرادوا؟ البعول، الأزواج. الرجعة ما بدها رضا الزوجة، أما الطلاق البائن لا ترجع له إلا بعقد جديد يتوقف على رضاها. قال: وإن نوى الثلاث فثلاث. وإن نوى بهذه الكلمات أنت طالق أسوأ الطلاق، أشر الطلاق. نعم، إذا نوى به الطلاق الثلاث يقع ما نوى، لأنه نوى محتمل كلامه. لأن الشدة والبدعة وطلاق الشيطان يتنوع إلى نوعين: شدة ضعيفة وقوية. فالضعيفة الواحدة البائنة، فعند عدم النية ينصرف إليها للتيقن. وإذا نوى الثلاثة فقد نوى أحد نوعيه فيصدق. وكذا لو قال: أنت طالق كألف، لأنه يشبه بها في القوة. قال الشاعر: وواحد كالألف إن امرؤ عنا، ويشبه بها في العدد، فأيهما نوى صح. وعند عدمهما يثبت الأقل لما مر، وهو الطلاق البائن بينونة صغرى. وعن محمد أنه يقع الثلاث عند عدم النية لأنه عدد، فالظاهر هو التشبيه في العدد. نعم، إن أنت طالق طلقك ألف، معناها عند أبي حنيفة إذا ما نوى شيء بيكون طلق بائن بينونة صغرى، لأنه أراد هنا الوصف ولم يرد العدد، وهو الأقل، هو الأدنى. محمد شو قال؟ عن هذا عدد، فبالتالي يقع به الطلاق بهذا العدد، وإذا طلقها ألف طلقة يقع ثلاثة والباقي لغو. ثم عند أبي حنيفة ومحمد متى شبه الطلاق فهو بائن، لأن التشبيه يقتضي زيادة الوصف، وذلك بالبينونة، لأن عند عدم التشبيه يكون رجعيا. وعند أبي يوسف وقيل هو قول محمد: إن ذكر العظم كان بائنا وإلا فلا، وسواء كان المشبه به عظيما في نفسه أو لا، لأنه يحتمل التشبيه في نفس التوحيد، فإذا ذكر العظم علمنا أنه أراد الزيادة. وعند زفر: إن شبهه بما هو عظيم في نفسه كان بائنا وإلا فهو رجعي. والخلاف صار عندنا الآن ثلاث أقوال وثلاث قواعد. أبو حنيفة ومحمد قال إذا وصفها تحولت من طلاق رجعي إلى طلاق بائن. أبو يوسف ماذا قال؟ لا بد أن يكون التشبيه يذكر معه العظم، أنت طالق كعظم الجبل، كعظم الجبل. زفر قال لا، إن شبهها بشيء عظيم كانت بائن، وإن شبهها بشيء صغير كانت رجعيا. إذن هذه ثلاث قواعد بين أبي حنيفة ومعه محمد وأبي يوسف وزفر. والخلاف يظهر في قوله: أنت طالق مثل رأس الإبرة. أنت طالق مثل رأس الإبرة، ما الحكم في هذه الجملة؟ قال أبو حنيفة ومحمد: يقع الطلاق بائنا لوجود التشبيه ولو كان رأس الإبرة صغيرا، ولم يذكر معه كلمة العظم. وقال وعند أبي يوسف يقع به الطلاق رجعيا لأنه لم يذكر كلمة في عظم كعظم رأس الإبرة، وعند زفر يقع رجعيا لأنه شبهها بشيء صغير مثل عظم رأس الإبرة. هذا مثال آخر، مثل عظم رأس الإبرة. هون أبو يوسف صار مثل أبي حنيفة محمد. ليه؟ لأنه ذكر كلمة عظم. وعند زفر يبقى الطلاق رجعيا لأن المشبه به شيء صغير وهو رأس الإبرة. مثل الجبل. هون مثل الجبل، زفر صار مع أبي حنيفة محمد، أبو يوسف يبقى الطلاق رجعيا. ليه؟ لأنه لم يذكر كلمة عظم. نعم. مثل عظم الجبل. هلا هون كلهم بيقولوا الطلاق بائن، لكن على اختلاف القواعد. عند أبي حنيفة محمد لوجود الوصف والتشبيه، وعند أبي يوسف لوجود كلمة العظم، وعند زفر لأن المشبه به شيء عظيم. فعند أبي حنيفة هو بائن في الجميع. نعم. لوجود التشبيه. وعند أبي يوسف هو بائن في الثانية والرابعة رجعي في الباقي. أن الثانية مثل عظم الإبرة مثل عظم الجبل، ما هيك؟ وعند زفر هو بائن في الثالثة والرابعة. ليه؟ لأنه شبه بشيء عظيم سواء ذكر كلمة عظم أو لم يذكرها. رجعي في الباقي. ولو قال أنت طالق مثل عدد كذا لشيء لا عدد له كالشمس والقمر فواحدة بائنة عند أبي حنيفة. لوجود التشبيه، لوجود التشبيه. أنت طالق طلقة مثل الشمس أو مثل عدد الشمس، مثل عدد الشمس. الشمس ما لها عدد، فهو الآن شبه بشيء غير موجود وهو العدد، لكن حصل التشبيه. فإذا وجود التشبيه في نفسه يجعل الطلاق بائنا عند أبي حنيفة. رجعية عند أبي يوسف لعدم كلمة العظم. ولو قال كالنجوم فواحدة عند محمد لأن معناه كالنجوم ضياء. نعم. إلا أن ينوي العدد فثلاث. يلا. ولو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير يقع ثلاثا. ولو قال لا كثير ولا قليل تقع واحدة فيثبت ضد ما نفاه أولا لأن بالنفي ثبت ضده فلا يرتفع. سبحان الله. لما قال أنت طالق طلاقا لا قليل ولا كثير، رفع اثنين، القلة والكثرة، بس أيهما ارتفع الأولان؟ لا قليل. إذا لما قال لا قليل شو ثبات؟ الكثير. فصار الكلام أنت طالق طلاقا كثيرا ثم قال لا كثير. إذا منحكم الأول، نقيض الأول، نقيض الأول. نعم. ولو طلق امرأته واحدة رجعية ثم قال جعلتها بائنة أو ثلاثا يكون كذلك عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف يصير بائنا لا ثلاثا لأن الواحدة لا تحتمل العدد وتحتمل التبديل إلى صفة أخرى. وقال محمد لا يكون بائنا ولا ثلاثا، يعني لا يستطيع أن يغير الطلاق بعدما وقع. وقع رجعيا يبقى رجعيا، يملك أن يوقعه مرة ثانية غيره، أما الأول وقع على صفة فلا يملك تغييرها. لأنه إذا وقع بصفة لا يملك تغييره، لأن تغيير الموقع لا يصح. ولأبي حنيفة أن الإبانة مملوكة له فيملك إثباتها بعد الإيقاع ويملك إيقاع العدد، فيملك إلحاق الثنتين بالواحدة وضمهما إليها. فصل. سبحان الله يا أخوان الأكارم، هذه المسائل يعني يسمعها الإنسان فيتعجب من هذه الأبحاث. لكن أنا أقول لكم أخوان أكارم، كما ذكرنا سابقا، هذا نوع من أنواع التدريب الذي يقوم به الفقهاء في وضع القواعد وضرب الأمثلة ليدرب الطالب على فهم القواعد وضبطها. فإذا جاءت المسائل أنزلها منازلها إن كانت واضحة، وإلا توقف فيها حتى يرجع إلى العلماء ويرجع إلى الثقات ليكون كلامه يعني صحيحا بلا إشكال. فصل: ومن طلق امرأته قبل الدخول ثلاثا وقعنا. لكن بشرط أن تكون بكلمة واحدة، أنت طالق ثلاثا، وهي غير مدخول بها، يعني ما في عليها عدة، فبالتالي شو بيقع الطلاق هنا؟ ثلاثا بكلمة واحدة. أما لو كان بكلمات متفرقات، أنت طالق طالق طالق، شو الحكم؟ تقع الأولى، فإذا وقعت الأولى وهي غير مدخول بها، إذا ما في عليها عدة، فعندما تقع الطلقة الثانية والثالثة لا تصادف محلا لها فتلغو الثانية والثالثة، بخلاف ما لو كانت المرأة مدخولا بها، فلو طلقها طلاقا متفرقا ثلاثا تقع الطلاق ثلاثا، تقع الطلقات الثلاث. لأن قوله أنت طالق ثلاثا إيقاع لمصدر محذوف تقديره طلاقا ثلاثا فيقعن جملة. نعم. وليس قوله أنت طالق إيقاعا على حدة. ولو قال، يعني رب قائل يقول أنت طالق وقعت واحدة، لما قال ثلاثة وقعت البقية، لا، الكلام متصل ولا يقع الطلاق إلا في آخر الكلام، لأن كلمة ثلاثا وصف لمفعول مطلق مصدر محذوف التقدير أنت طالق طلاقا ثلاثا، لذلك يقع الطلاق الثلاث في آخر الجملة. ولو قال أنت طالق وطالق أو طالق طالق أو واحدة وواحدة أو واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة وقعت واحدة. نعم. لأنه ما لم يعلق الكلام بشرط أو يذكر في آخره ما يغير صدره كان كل لفظة إيقاعا على حدة. يعني أنت طالق طلق طالق طالق، بالطرقة الأولى وقعت واحدة وبانت، يعني بانت يعني طلقت وليس عليها عدة، فالطلاق يقع بينونة صغرى، الغير المدخول بها يا أخواننا تطلق فورا طلاق بائن لما في عليها عدة، أما المدخول بها قد يكون طلاقها بائنا قد يكون رجعيا. فتقع الأولى وتبين لا إلى عدة. نعم. فتصادفها الثانية وهي بائن فلا تقع. وأما القبلية والبعدية فالأصل فيها أنه متى ذكر حرف الظرف مقرونا بهاء الكناية قبلها بعدها، هي كلمة قبل وبعد مقرون بها الكناية بضمير الكناية. متى ذكر حرف الظرف مقرونا بهاء الكناية بين طلاقين كان الظرف صفة للمذكور آخرا. نعم. أنت طالق طلقة الآن قبلها طلقة وقعت سابقا، إذا قلنا أخواننا جاء زيد قبله عمر، معنى من جاء أول؟ عمر. إذا قلنا جاء زيد قبل عمر، من جاء أول؟ زيد. ليه؟ المثال الأول في كلمة ها الضمير، فيكون القبلية وصفا للمتأخر لما ذكر بعد. طيب إذا قلنا جاء زيد بعده عمر، من جاء بعدين؟ عمر، فالبعدية وصف لعمر. ليه؟ لأنه مقرون بالضمير. فإذا قلنا جاء زيد بعد عمر، البعدية وصف لمين؟ لزيد، وعمر جاء أولا. وكذلك أخوان الأكارم، المرأة غير المدخول بها، إذا قال لها أنت طالق طلقة الآن، بعدها طلقة تأتي بعد قليل، شو بنقول؟ وقعت واحدة، والتي تأتي بعد قليل تلغو لعدم وجود العدة. أما لو قال لها أنت طالق الآن بعد طلقة كانت سابقا، أدي صاروا تنتين، فيقع ثنتان. طب ليه؟ قال وذلك لأنه مر معنا قاعدة الجمعة الماضية، لأن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال. لو قال لها أنت طالق طلقة أمسي، متى يقع الطلاق؟ الآن. ما عم خبر عن طلاق سابق، أنا ما في طلاق سابق، لكن أنا عم أقول أنت طالق قبل شهر، شو الحكم؟ يقع الطلاق الآن. نعم. وإن لم يقرنه بهاء الكناية فهو صفة للمذكور أولا. نعم. مثاله جاءني زيد قبله عمرو. هنا القبلية وصف لمين؟ لعمر، لأنه مقرون. شو هذا المقرون؟ قبل، مقرون بهاء الكناية، فهو وصف للمذكور ثانيا. وجاءني زيد قبل عمرو، هنا القبلية وصف زيد. لزيد. نعم. فالقبلية في الأول صفة لعمر وفي الثاني صفة لزيد. فقوله أنت طالق واحدة قبل واحدة، فالقبلية صفة للأولى، والإيقاع في الماضي إيقاع للحال، لأن الإخبارات إنشاءات شرعا. لأن الإخبارات إنشاءات شرعا. زوجتك ابنتي، هذا إخبار، لكن الشرع جعله موضوعا للإنشاء. بعتك سيارتي، بعت، هذا خبر، لكن الشرع جعله إنشاء لإنشاء العقد. نعم. فوقعت الواحدة فبانت. مر معنا سابقا ألفاظ العقود هي إخبارات لغة، إنشاءات شرعا. فوقعت الواحدة فبانت بها فلا يقع ما بعدها. وقوله بعدها واحدة، فالبعدية صفة للأخيرة، وقد حصلت الإبانة قبلها فلا يقع. ولو قال أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعد واحدة فثنتان، لأن القبلية صفة للأخرى، فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال. وقد بينا أن الإيقاع في الماضي إيقاع في الحال، فيقترنان فيقعان. وفي المسألة الثانية البعدية صفة للأولى، فاقتضى إيقاع الواحدة في الحال وإيقاع أخرى قبلها فيقترنان. ولو قال مع واحدة، قال أنت طالق طلقة مع طلقة، تقع الثنتان معا، لأن كلمة مع للمقارنة، لا في تقديم ولا في تأخير. أو معها واحدة فثنتان أيضا، لأن كلمة مع للمقارنة. ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة، فدخلت وقعت واحدة وقالا ثنتان، هي غير المدخول بها. أخوانا عندهما تعلقت الطلقتان بالشرط، وعند أبي حنيفة تعلقت الأولى والثانية مرتبة، فإذا دخلت الدار وقعت الطلقة الأولى أولا، ثم جاءت الطلقة الثانية لتقع، فلم تجد محلا لعدم وجود العدة، لأن المخاطبة غير مدخول بها ولا عدة عليها. ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار، يعني هون أخر الشرط، بالمثال السابق قدم الشرط. نعم. فدخلت وقعت ثنتان بالإجماع عند أبي حنيفة وعند الصاحبين. إذا الخلاف فقط فيما لو قدم الشرط وأخر الطلقتين المتعلقتين بالشرط. لهما أن حرف الواو للجمع المطلق. فأنت طالق وطالق، هي للجمع المطلق. شو يعني المطلق؟ يعني ليس فيه تقديم ولا تأخير، ما في ترتيب. الواو للجمع المطلق الذي ليس فيه تقديم ولا تأخير. والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع، ولا فرق بينهما إذا أخر الجزاء أو قدمه، لأنه تعليق بحرف الجمع. نعم. وله الجزاء وين؟ أنت طالق وطالق، والشرط إن دخلت الدار. لا فرق بين عند الصاحبين بين أن يقدم الشرط ويؤخر الجزاء، أو يقدم الجزاء ويؤخر الشرط، هذا عند الصاحبين، لذلك تقع الثنتان في الصورتين. وله أن الشرط إذا تأخر يغير صدر الكلام. أنت طالق وطالق إن دخلت الدار، هنا الشرط غير صدر الكلام، صدر الكلام كان للطلاق التنجيز وصار معلقا، إذن غير الشرط الطلاق من كونه طلاقا منجزا إلى أن صار طلاقا معلقا. إذا تأخر يغير صدر الكلام فيتوقف عليه جميع الكلام فتقع جملة. أما إذا تقدم لا مغير له فلا يتوقف. والجمع يحتمل الترتيب ويحتمل القران، فعلى تقدير احتمال الترتيب لا تقع إلا واحدة، كما إذا صرح به فلا يقع الزائد عليه بالشك. الواو وإن كانت لمطلق الجمع لكنها تحتمل الترتيب والمقارنة. جاء زيد وعمر متعاقبين، أو جاء زيد وعمر مقترنين، ممكن أقول هيك ممكن أقول هيك. فطالما أنه يحتمل الترتيب ويحتمل المقارنة، فعلى فرض الترتيب بقى واحدة، وعلى فرض المقارنة بقى اثنين. فشو بنقول؟ طالما في عنا احتمالين يثبت الأدنى للأعلى. ولو عطف بحرف الفاء ماذا قال؟ أنت إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق، هيك شو قال؟ وطالق. قال الكرخي هو على الخلاف، وقال أبو الليث تقع واحدة بالإجماع لأن الفاء للتعقيب، للترتيب مع التعقيب يعني. قالوا وهو الأصح. يلا. ولو قال لغير المدخول بها أنت طالق طالق إن دخلت الدار بانت بالأولى ولم تتعلق الثانية. قال لها أنت طالق طالق إن دخلت الدار، ما في واو. أنت طالق طالق إن دخلت الدار، ما الحكم؟ قال بقوله أنت طالق وقع الطلاق. طيب بقي عنده طالق إن دخلت الدار، بيكون عم يخاطب امرأة أجنبية مو زوجته هي، لما قال لها أنت طالق وهي غير مدخول بها بانت، فلما بانت إذن وقع الطلاق، يعني خاطب به امرأة أجنبية، إذن لا يقع عليها شيء لأنها امرأة أجنبية صارت مو زوجته هي. وفي المدخول بها تقع واحدة للحال وتتعلق الثانية بالدخول. يعني لو كان زوجته مدخول بها وقال لها أنت طالق طالق إن دخلت الدار، بقوله أنت طالق وقعت واحدة وتعلقت الطلقة الثانية بدخول الدار. نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.